مقتدر بسم

حاضر. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان الخلاق العظيم وخلق حلاوة يا ابو اسامه، اللهم صل على النبي، اللهم ربكما تكذبان